نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله فيه النسخة اللي عندكم تقول نسخة، والرواية ثبتت أشهد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية، والسبب أنه بالأول يقول نحمده ونستعينه وهنا قال أشهد، لأن مقام التوحيد الأنسب فيه توحيد الفعل، الأنسب في التوحيد أن نوحد الفعل، وأنت اللي قلت أشهد هذا الفعل توحيد ولا لا؟ ولا جماعة؟ إذا قلت نشهد يكون جماعة، فلذلك جاءت الرواية بأشهد دون نشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا وأشهد. طيب أن لا إله إلا الله، ما معنى لا إله إلا الله؟ إله بمعنى معبود، إله بمعنى معبود، فهو فعال بمعنى مفعول، فعال بمعنى مفعول. وهل تأتي فعال باللغة العربية بمعنى مفعول؟ السؤال الجميل ليرجع إلى الفاصل، هل تأتي فعال بمعنى مفعول باللغة العربية؟ ها؟ نعم لا تأتي، أي ما تأتي فعال بمعنى مفعول. طيب هنا واحد بيه ها؟ لا خلنا أنا أسأل عن فعال، لا تنقلنا إلى شيء ما تسرع. طيب أنا بقول لكم، إذا قلت عندي غراس، عندي غراس من النخل، إيش معنى مغروس؟ طيب هذا فراش، طيب هذا بنا تشير إلى بيت بمعنى مبنى، إذا انفعال تأتي بمعنى مفعول كثيرا في اللغة العربية، إلى بمعنى مألوف، وما معنى مألوف؟ معبود. طيب لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله، هذا طبعا الحصر هنا على رأي أكثر المقدرين حصر إضافي، حصر إضافي، وأنتم تعرفون قرأتوا في البلاغة الفرق بين الحصر الإضافي والحصر الحقيقي، قرأتم هذا ولا لا؟ قرأتم الفرق بين الحصر الحقيقي والإضافي؟ نعم؟ ها؟ طيب الحق الحقيقي بمعنى أن يصدق المحصول حقا بحسب الواقع، أن يكون الحصر بحسب الواقع والحقيقة، والإضافي بالعكس، الإضافي بالعكس. فمثلا إذا قلت لا شمس إلا هذه، صحيح ولا لا؟ حقيقة ولا إضافي؟ حقيقة، ما في شمس إلا هذه، هذا حقيقة. إذا قلت لا شجاع إلا خالد بن الوليد، حقيقة ولا إضافي؟ وش السبب؟ لأن فيه ناس شجعان غير، لكن هذا الحق الإضافي يعني بالنسبة إلى شيء معين، بالنسبة مثلا إلى وقت الرموك ما في شجاع غيره مثلا، فالإضافي معناه أنه بالإضافة إلى شيء معين. نجي لا إله إلا الله، قلنا لا معبود إلا الله، أليست الأشجار تعبد؟ بلى ولا نعم؟ بلى نعم تعبد، وكذلك الأصنام تعبد، والملائكة تعبد، والرسل يعبدون، والأولياء يعبدون، إلى كيف نقول لا معبود إلا الله؟ الحصر إذن ليس حقيقيا، قل لا أي نعم يعني إضافة، ما نوع الإضافة هنا؟ أي لا معبود يستحق العبادة، أي لا معبود يستحق العبادة إلا الله. كل المعبودات هذه وإن سميت آلهة فإنها ليست إلا كما قضى، إن هي إلا أسماء سميتموها، وإلا فليست آلهة، يعني لا تستحق أن تكون آلهة،

أولا السبب في تأليف المؤلف لهذا الكتاب من أما بعد معروف يا أخي ما حاجة أنت كل جهة الآن سبب تأليف المؤلف لهذا الكتاب وهو أنه سأله بعض من تعين إجابته أن يكتب في باب التوحيد والصفات وفي باب الشرع والقدر. ثانيا هل المؤلف يجب عليه أن يجيبه على هذا لما لأي شيء؟ لسببين أيضا، سببين أيضا هما مسيس الحاجة إلى بيان هذين الأصلين. والشيء الثاني اضطراب الناس في هذين الأصلين، يعني اختلاف أقوالهم، وهذا الاضطراب في الحقيقة منشأه ما يخطر في البال من هذه الشبه وما يكتب أيضا أو يقال من هذه الشبه. أرجو الانتباه الآن. ففي الجملة هذه بيان سبب تأليف المؤلف الكتاب، وفيها أيضا بيان العلة في تعين الإجابة على هذا السؤال الذي سئل المؤلف، والعلة بين المؤلف في أمرين هما نسيس الحاجة إلى بيان هذين الأصلين، والثاني كثرة الاضطراب فيهما سواء سواء كان هذا الاضطراب مما يخطر في البال أو مما يكتب في المقال. واضح الآن؟ لا في بكرة لم نكن سألتكم ناقشتكم في الدرس الثاني قلت والله هذا عنا هذه، لأن كل هذه النقط اللي احنا حددنا لا بد أن نناقش فيها إن شاء الله.